إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون فأحرم معهم بالصلاة فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم الفريضة ثم ظهر أنهم التراويح، فإنه يصلي معهم، يستمر إذا سلم الإمام التراويح يقوم يكمل صلاة ولا بأس، لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض هذا المتنفل. وقد صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم فريضون، كان يصلي مع النبي العشاء فرضه ثم يأتي يصلي بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم فريضون. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف صلاة الأولى فرضا، وصلى بالطائفة الثانية وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون فلا حرج. فإذا وجدهم صلى التراويح صلى معهم بنية فرضه، ثم إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم، هذا هو الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.